لیکن چاہیے صدق الله العظيم عليك حاجة سيئة

قل لعبادي الذين جاي للهنا في الإذاعة والله البركة الكبيرة والله البركة الكبيرة ومصر هناك إجراء الساعة 6 في البرنامج العام ويوافقكم مما Thank you. Yeah. اللهم امين. يوم جمعه الله تعالى عليك صفا الله صدق الله.